معنى الحديث 22 من 40 النووية، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده، وكذلك أبو يعلى، وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء عرفنا هذا الرجل الذي جاء وسأل النبي أم لم نعرفه، العبرة بما في الحديث من أحكام. وقد فسر بعض العلماء ومنهم النووي رحمه الله تعالى بقول إذا صليت المكتوبات أو قال أحللت الحلال، أي فعلت الحلال، وحرمت الحرام أي تركت الحرام. وفعل الواجبات وترك المحرمات أو إحلال الحلال وتحريم الحرام لا بد أن يصحبه اعتقاد حله واعتقاد حرمته، فيكون أحللت الحلال معتقدا حله ولهذا يؤجر، وحرمت الحرام معتقدا حرمته، لأن بعض الناس قد يحرم شيئا من الحرام لأنه ضرر فيحرمه على نفسه لا اعتقاد حرمته، فإذا حرمت الحرام واعتقدت الحرمة انضاف إلى رصيدك أمرا شرعيا آخر تثاب عليه. بعض الناس تقول لماذا تترك الخمر؟ يقول والله لأنه ضرر يؤثر على الكبد، فتركه من ناحية صحية لا من ناحية تعبدية شرعية، فقد يكون فعله صواب لكن هل يكون مأجورا؟ هذا يحتاج إلى نية، إن فعل ذلك تقربا إلى الله أو لم يفعل ذلك، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن قوله أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة، حرمت الحرام أي حرمته معتقدا حرمته. وهذه العبارة عما يعني أحللت الحلال يدخل فيها الواجب لأنه من الحلال والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم. أحللت الحلال أي فعلت ما ليس بمحرم، وسواء كان هذا الفعل واجب أو كان الفعل مستحب أو كان الفعل مما أبيح له فعله، ويجتنب المحرمات. والمحرمات عامة، أي حرمت الحرام أي كل ما ورد الدليل على تحريمه، والله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فسر بعض العلماء ومنهم ابن مسعود وابن عباس هذه الآية بقولهم يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وهذا هو. وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت الأحاديث بهذا المعنى، وجاءت أدلة كثيرة جدا قريبة من هذا المعنى. فقد جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم تلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر فله الجنة، أو قال دخل الجنة. وقد أخرج الإمام أحمد ذلك، وكذلك النسائي بسند صحيح. وجاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث ضمامة ابن ثعلبة، وهو عن ابن عباس أن ضمامة بن ثعلبة وفد على الرسول فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها، فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. حديث طويل. قال ضمام بن ثعلبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، لا أزيد ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: إن صدق دخل الجنة. والحديث يحسنه بعض أهل العلم ويصححه، وقد جاء من وجه آخر قال: والخامسة لا أرب لي فيها، يعني الفواحش، أي ما له رغبة في الفواحش وله حول هذا الباب. ثم قال: لأعملن بها ومن أطاعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. والأدلة في هذا كثيرة في الصحيحين وغير الصحيحين، كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال الذي يفعلها الإنسان مقتضية دخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع، يعني موانع يمنع الإنسان من دخول الجنة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا في أن يبتعد عن المحرمات، يبتعد عن المحرمات ويبتعد عن الكبائر، ويعمل بما أمره الله عز وجل أن يعمل. بل قد ثبت أن بعض الكبائر ربما تمنع من دخول الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطعا، المقصود قاطع رحم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بينكم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذه أعمال كان سببا في دخول الإنسان النار والعياذ بالله، ومنعه من دخول الجنة. فالإنسان يبتعد يبتعد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤمنين إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرة يقتص منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، ما يدخلون مباشرة إلى الجنة بسبب معاصي. إذن المعاصي قد تعيقك عن دخول الجنة ولو عندك بعض الطاعات، ولهذا اجتنب المعاصي. مثل السيارة جديدة تتحرك، فإذا حصل فيها خلل ربما توقفت، معك سيارة، معك كفرات، معك دركسون مليانة بترول مليانة زيت، لكن في عائق أعاقها عن الحركة. فأنت قد تكون مصلي وعندك عبادات وطاعات، لكن عندك بعض الكبائر، بعض المعاصي والسيئات، فربما أعاقتك عن دخول الجنة دخولا أوليا. إذا كان عندك أصل التوحيد أو التوحيد، فربما تعاقب بسبب ما عندك من ذنوب، ثم مآل الموحدين إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. فالحرص الحرص إخواني في الله في البعد عن المعاصي والبعد عن السيئات واقترافها والعودة إلى الله تبارك وتعالى. فمن شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه وعمل بمقتضاها وما دلت عليه، كان ذلك سبب في دخوله الجنة كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. هذا هو. فالحذر يحذر المسلم، وهذا حديث عظيم ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم في طلب العلم وحرصهم على الخير وفي سؤالهم أيضا رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال، هو ذكر المكتوبات ويدخل في المكتوبات الزكاة، المكتوبات الصلوات، ويدخل في المكتوبات أحللت الحلال. وقال بعض العلماء ربما أن النبي علم من حاله أنه لا يملك مالا حتى يؤدي زكاة، وعلم النبي من حاله أنه أيضا ما أو الرجل علم من حاله أنه ما عنده مال يؤدي زكاة ولا عنده مال يستطيع الحج، فذكر ما يقدر عليه وهي الصلاة وماذا والصيام، هذا الذي يقدر عليه. أما الزكاة فلا أملك مالا، وأما الحج فلا أستطيع، فإذا فعلت هذه التي أقدر عليها أدخل الجنة وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا؟ قال نعم صلى الله عليه وآله وسلم. من حفظ الحديث؟ أعد عن أبي عبد الله. رأيت ولم أزد. ها من حفظ؟ عن جابر عن أبي عبد الله. رواه مسلم. عبد الله وصمت رمضان وأحللت الحلال. رواه مسلم. عبد الرحمن ولم أزد على ذلك شيئا. رواه مسلم. نعم عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله. من حفظ فليقرأ. اسم الإمام مسلم. يا عبد الله ها متأكد ولا ما انت متأكد؟ يلا صح إلى هنا. عبدك الله.